قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الشهداء في سبيل الله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد بالله. يبدأ مالك رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخبرا: والذي نفسي بيده. نفسه بيد من؟ بيد الله. لما قلش والله العظيم؟ يشعرنا مبدئيا بأن نفوسنا بيد الله، فيقسم بالذي نفسه بيده يمسكها ويرسلها، يعاقبه ويجازيه، وهكذا كأنه أدخل في الموضوع لبيان الخوف من القسم إذا كان غير مطابق. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من قسم غير مطابق، ولكن ينبه فينا الشعور بأن النفوس بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت النفوس بيد الله، هو يقسم على أي شيء؟ على إيش؟ على الشهادة في سبيل، على الموت. إذن النفوس بيد الله يقبضها بشهادة وقتل في سبيله، ويقبضها نائما على السرير. كأنه ينبه الإنسان بأن النفس بيد الله، يقبضها حيث شاء وكيفما شاء. فإذا كان الأمر كذلك، ليس بيدك أنت، علام الجبن عن القتال في سبيل الله، علام التقاعس عن القتال في سبيل الله. النفس ليست بيدك تتحكم فيها، وإنما هي بيد الله. إذن عليك أن تمتثل أمر الله وتترك أمر نفسك لله. فنوع القسم، وهذه قاعدة تمنيت لو أنها أفردت ببحث في الكتاب والسنة. تأخذون القسم في كتاب الله، ونجد جميع العلماء في التفسير يقولون: الله يقسم بما شاء على ما شاء، لأن كله من خلق الله. والفجر وليال عشر، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا سمعنا القرآن الإمام يقرأ: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. معناها تقرأ الآن ولا نسيته؟ لا نقول إن الله يقسم بما شاء على ما شاء خلاص، لا. لماذا أقسم بمواقع النجوم عند القرآن العظيم؟ إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. لماذا أقسم بالضحى والشمس والتين والزيتون في مواضعها؟ لكل قسم ارتباط قوي بالمقسم عليه. وكذلك هنا نأخذ الآية اللي سمعناها في المغرب: فلا أقسم بمواقع. ما هي مواقع النجوم؟ قد يخرج بنا من الموضوع، ولكن تأصيلا لهذه القاعدة وتنبيها لطلبة العلم، لو أفردوا هذا ببحث رسائل لكان يسع مباحثهم في هذا. مواقع النجوم في السماء: أولا منازلها، ثانيا مسيرها. ونعلم أنه كما يدرسون في علم الفلك، كم بعد النجم عن الأرض، ودقة مسيرة النجوم، وخاصة الكواكب السيارة، تشرق من المشرق وتذهب في طريقها بتسلسل ونظام ومواعيد. أهل الزراعة والبادية يقيسون الزمن ليلا بدون ساعات على مسير النجوم، فهي صادقة لا تخطئ، وهي منتظمة لا تضطرب، وهي علامات وبالنجم هم يهتدون، وهي بعيدة عن اللمس، وبعيدة أن تمسها يد التغيير من البشر. فلكأن الله يقول: أقسم بمواقع النجوم، أنتم لا تعلمون حقيقتها، لبعدها، لدقتها، وإنه لقسم لو تعلمون. عظيم. إلى الآن ما علموا حقيقة مواقع النجوم ولا كنهها، وفي كل مدى يقول: اكتشفوا النجم الفلاني، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. على أي شيء؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كما ان النجوم التي تهتدون بها والنجوم المنتظمة لكم في حياتكم لم تختلط ولم تنخرم ولم تضطرب، فهي على دقتها. الذي سيرها والذي ضبطها والذي احكمها وابعدها عنكم من ان تنالوها بتغيير، انه لقرآن كريم في نظمه في تشريعه في اعجازه، في كتاب مكنون بعيد مصون لا يمسه الا المطهرون، كما صينت النجوم في مسيرتها عن ان تمسها يد لامس او تغير فيها قدرة بشر، فكذلك القرآن في كتاب مكنون عن ان يغير او تمسه يد او ان يأتيه تحريف او تبديل. الاقسام، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يتحدث عن الشهادة في سبيل الله فيقسم والذي نفسي بيده. اذا هناك مناسبة بين القسم والمقسم عليه ولا لا؟ المناسبة واضحة. ويعلن صلى الله عليه وسلم لوددت وددت تمنيت رجوت، الرجاء اقرب الاشياء. اذا كان الامر محتملا تقول ارجو كذا، واذا كان مستحيلا تقول اتمنى كذا، ووددت كأني ارغب في ذلك، وقد يكون ايسر واقرب. ولكن ليس ممكنا في حق رسول الله. يقول وددت اني اقاتل فاقتل. هو قاتل ولا لا؟ اذا التمني هنا للقتال ولا للقتل في سبيل الله؟ القتال واقع، قد قاتل عدة غزوات وشارك في المعارك، وغزوة احد يضارع بين درعين ويجرح صلى الله عليه وسلم. اذا شارك في المعارك التي حضرها غزواته كلها. اذا وددت لاني اقاتل، حصل له القتال ولا لا؟ اذا وددت ليست منصبة على ان اقاتل لانه قاتل، ولكن منصبة على ايش؟ واقتل. وهل يمكن ان يقتل رسول الله في معركة؟ لا، عنده امان، والله يعصمك من الناس. وكذلك ان لننصر رسلنا والذين ايش؟ امنوا. ما في نبي ابدا امر بالقتال وقتل، ولكن الانبياء الذين قتلوا لم يؤمروا بقتال وامروا بالصبر، كما وقع في بني اسرائيل. فريقا كذبتم وفريقا ايش تقتلون، او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا ايش تقتلون. لان الانبياء الذين سلط عليهم اممهم ما امروا بقتال، امروا بالصبر وبالتحمل، فكانت شهادة لهم او كانت مرتبة لهم. اما الانبياء الذين يؤمرون بقتال يأمرهم يقاتل الناس ويتخلى عنهم، لا. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليقتل، ولو قتل تعطلت الرسالة وهي خاتمة الرسالات، كان لابد ان يكمل الرسالة، فكيف يتمنى ما يعلم انه لن يحصل له؟ يجيب عن ذلك العلماء، كم من انسان في حياته يرى انسانا في حالة وهو يعلم انه لن يحصل له يتمنى لو حصل على ذلك، يكون دليل على ايش؟ على شدة الرغبة فيما يتمنى ولو كان يعلم انه لن يحصل له. ليت الشباب يعود ايش؟ ما هو عايز الشباب، ولكن يتمنى لو ايش؟ لو ان يعود، وهو يعلم انه لن يعود. اذا قوله صلى الله عليه وسلم وددت او لوددت مع وجود اللام المفتوحة جوابا في بجواب قسم ايه والذي نفسي بيده، تمنيت اود لو اجاهد اقاتل واقتل. وابو هريرة كان يقسم ان يذكرها ثلاث، اشهد بالله قال رسول الله كذا، ثلاث مرات يقولها. يبقى تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل في سبيل الله للاستشهاد في سبيل الله يدل ثلاث مرات. وكلنا يعلم مرارة الموت ومذاقة القتل، ومع ذلك يتمنى صلى الله عليه وسلم لو يقع به ذلك ثلاث مرات يقتل ويحيى ويرجع يقاتل ويقتل ويحيى ويرجع يقاتل ويقتل في سبيل الله، كل ذلك يدل على ايش؟ ها؟ على عظم اجر الشهادة في سبيل الله. هذا ما اراده مالك رحمه الله بعد بيان احكام الجهاد وبيان ايش؟